إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 95 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. لازلنا في كتاب المنثورات والملح. كلمة منثورات يعني موضوعات لا تجتمع تحت باب واحد، والملح جمع ملح وهو كل حديث مستعذب. بدأنا في صفات الدجال. الحديث المجلس الماضي كان عن صفة الدجال وأنه أكبر فتنة تتعرض لها هذه الأمة، واستفاض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه وذكر من صفاتها الكثير في المجلس السابق. هذا المجلس هو تتمة للتحذير من الدجال وصفاته، ونحن نعلم أن هناك علامات كثيرة تسبق وقوع الساعة، وعلم الساعة غيب لا يتكاهن به أحد ولا يعرفه إلا الله، لكن هناك علامات أخبر بها النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسبق وقوع الساعة. بعضها تسمى علامات صغرى، أي بينها وبين وقوع الساعة مسافات وأزمنة كثيرة أو كبيرة، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من علامات الساعة الصغرى، لأنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين تكاد أن تسبقني، وهو آخر الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأمته آخر الأمم. فتح بيت المقدس وقد حدث، قتال التتار وقد حدث، كل هذا أخبر به عليه الصلاة والسلام. كثرة الجهل وكثرة الهرج وهو القتل، حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. فشو القلم، أي يزداد المطبوعات والأمور التي يكتبها الناس في الصحائف، وقد وهذا قد أصبح الآن فاشيا في وسائل إما مرئية وإما مكتوبة، حتى ما يوجد شعبة من شعب العلوم إلا وترى فيها مؤلفات لا أول لها ولا آخر. هذا أخبر به عليه الصلاة والسلام. هناك علامة وسطى، علامة واحدة، وهي بين العلامات الصغرى والكبرى، وهي خروج الخليفة المهدي. أما العلامات الكبرى فهي 10 أخبر بها عليه الصلاة والسلام، إذا ظهرت واحدة تبعها الأخريات، كعقد انقطع فانفرط نظامه. هذه 10 أخبر بها عليه الصلاة والسلام، إذا ظهرت واحدة لا يصح عندها توبة ولا إيمان إن لم تكن نفس قد آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. ما هي هذه العلامات 10؟ طلوع الشمس من مغربها، والدابة، كنا الدابة تنشق صخرة الصفا والناس يطوفون حول الكعبة، وتخرج منها دابة عظيمة تحدث الناس أنهم كانوا بآيات الله لا يؤمنون، فترغو بين الركن والمقام. وهذه الدابة جاء ذكرها في القرآن الكريم. والدخان، دخان يعلو الرؤوس إلى السماء، يمكث في الأرض 40 يوما، المؤمن يأخذه مثل الزكمة، أما الكافر فيصبح رأسه كالرأس المشوي الحنيف، والعياذ بالله. تخيلوا لو أن دخانا على الرؤوس، الإنسان بيختنق من بعض الأتربة أو الأدخنة، لكن هذا الدخان وهو علامة كبيرة من علامات الساعة، وجاء ذكره أيضا في القرآن الكريم، وسميت سورة باسم سورة الدخان. فهذا الدخان من علامات الساعة ذكر في هذا الحديث، والحديث في الصحيحين. بعد الدخان خروج المسيح الدجال، وهذا هو الذي نتكلم عنه الآن. والمسيح الدجال هو الكذاب الأعور الذي يدعي الصلاح ثم النبوة ثم الربوبية والألوهية. وذكر عليه الصلاة والسلام من صفاته تحذيرا لهذه الأمة من شدة فتنته. ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، العلامات بهذا الترتيب الذي ذكرته، هذه العلامة السادسة. ثم 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. ثم نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه العلامات. طبعا العلامة التي معنا الآن هي استفاض فيها النبي عليه الصلاة والسلام، هي ذكر المسيح الدجال، وهو أعور والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من فتنته أن معه جنة ونارا، جنته نار وناره جنة، وأنه يشير إلى السماء فتمطر وإلى الأرض فتنبت، ويمر على الخربة فيأمرها أن تخرج كنوزها فيخرج ما فيها من كنوز تتبعه كعياسيب النحل، اليعصوب اللي هو الذكر الذكور التي تتبع الملكة عند وجود التلقيح، هذه الذكور تطير خلف الملكة للتلقيح، هذه أيضا الكنوز في الخربة تتبع هذا المسيح الدجال. وأيضا من شدة فتنته أنه يمر على قوم لا يؤمنون به فيصبحوا ممحلين، أي في قحط وفي جدب وفي فقر شديد، ويأتي من ذكره ما سيأتي إن شاء الله. حديث معنا عن أم شريك رضي الله عنها. أم شريك هذه صحابية كانت تسمى الراهبة من كثرة عبادتها ودعائها وصلاحها وتقواها، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينفرن الناس من الدجال في الجبال، رواه مسلم، من شدة خوفهم من فتنته يفرون منه في شعب الجبال. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، رواه مسلم، وذلك لشدة الافتتان به حتى من الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يخفض ويرفع فيه ظنوه في طائفة النخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم قال: إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيج أو أنا أكفيكم، وإن يظهر ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، أي كل مؤمن جلس في مجالس العلم سمع من صفات الدجال وعلم أنه الأعور الكذاب، فإذا وجد هذه الفتنة فإنه يدافع عن نفسه ويصونها أن تزل قدمه أو يفتن بهذا الكذاب الأعور الذي يدعي الألوهية. الحديث الآتي بقى سيأتي في موقف يحدث مع الدجال في أحد المؤمنين الذين يعلمون كذبه وصفته، كما أخبر به عليه الصلاة والسلام أن إحدى عينيه كعنبة طافية، أي ناتئة قد مسحت أو قد أطفئ نورها، والعين الأخرى ممسوحة، يعني أسوأ ما يكون على هذه الصفة، وبرغم هذا يدعي الألوهية أو الربوبية. فلما يظهر بهذه الصفة أحد المؤمنين يعلم أنه كذاب وأنه دجال، فيأتي إليه، فمسالح الدجال اللي هي طلائع الجيش يقبضون عليه ويذهبون به إلى الدجال، وهو يكفر به ولا يؤمن به، فيقول: أتؤمن به؟ قال: لا. فيقتله بالسيف قطعتين ويمشي بينهما ويتفاخر بنفسه ويقول للناس: أنا ربكم، أنا ربكم. الناس طبعا يروا هذا، لأن قضية الدجال هي قضية الدجاجلة في كل زمان ومكان، قضية السحر، إما سحر التخييل على الأبصار والأنظار، وإما سحر البيان والكلام الذي يسحرون به عقول الناس وأفئدتهم فيدعون الصلاح والتقى بينما هم مفسدون في الأرض، كما أخبر الله تعالى عن صفة المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فشغل الدجاجلة في كل زمان هو على البصر والنظر، إما بسحر التخييل وإما بسحر البيان، وإن من البيان لسحرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال، وأن خروجه كما أخبر عليه الصلاة والسلام من خلة أو خلة بين الشام والعراق، ويتبعه 70,000 من يهودي أصبهان عليهم الطيالسة، وذكرنا صفة الطيلسان. يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح، مسالح الدجال، المسالح اللي هي طلائع الجيش، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، يعني صفات الله تعالى صفات الجلال وصفات الجمال وصفات الكمال، أما هذا الذي يدعي النبوة أو الألوهية أو الربوبية فإن فيه صفات نقص وهي لا تليق بإله، مش معنى ما بصفة ربنا خفاء أن أحدا رآه، لا، الله تبارك وتعالى يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، لكن صفات الله عز وجل التي أخبر بها الرسل هي صفات الكمال، منزه عن كل عيب ونقص. فيقولون اقتلوه، هذا لا يؤمن بالدجال، اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة من علامات الساعة أيضا أن ينسى ذكر الدجال على المنابر حتى ينساه الناس، ما حد يتكلم فيه، رغم أن كثرة هذه الأحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه أكثر من مرة. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، معنى يشبح يعني يمد على بطنه، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول: أوما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، بعد ما نشر نصين يمشي بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، برغم أن هذا شيء رآه الناس بعيونهم. ولذلك عامة من يفتنوا من إيمانهم على النظر دون الخبر. الخبر هو الغيب الذي جاء به الأنبياء. الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ضعاف الإيمان يقول لك: هو ده صحيح، هذا كلام ظلامي، هذا كلام العصور الوسطى، هذا كلام كذا وكذا. إن تنصروا الله ينصركم. هو فين؟ دائما التشكيك في الموعودات الغيبية، لأنه لا يقين لهم إلا على ما تراه عيونهم وتلمسه جوارحهم. وهذه المصيبة، كل إنسان لم يؤمن بخبر الغيب أو عنده ضعف أو شك في هذه المسألة سيسقط في فتنة الدجال، لأنه لن ينجح فيها إلا من يؤمن بالخبر، وإن رأى النظر يكذب الخبر. وهذا صحيح البخاري في الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن بطن أخي قد استطلق. قال: اسقه عسلا. فسقاه عسلا ثم رجع فقال: يا رسول الله، ما ازداد بطن أخي إلا استطلاقا. قال: ارجع فاسقه عسلا. فرجع في المرة الثانية والثالثة يقول نفس الجواب، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، ارجع فاسقه عسلا. فرجع فسقاه عسلا، لكن بقوة يقين وبعزيمة، فشفاه الله تعالى. رب العزة قال: فيه شفاء للناس. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بأحد من الناس، يعني لن يستطيع أن يقتل أحدا بعد ذلك. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. هذه المنطقة تتصلب تصبح نحاس، يجي مشي فيها السيف لا يقطع، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به. احنا قلنا معه جنة ونار، هيجي بقى يقذفه في النار. ناره التي يراها الناس نار هي جنة، وجنته نار. فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وروى البخاري بعضه في صحيحه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألتك، وإنه قال لي: ما يضرك؟ قلت: إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. وطبعا في أزمنة القحط يصبح الخبز والماء هو الحياة نفسها. قال: هو أهون على الله من ذلك. متفق عليه، أي ما معه الدجال، ما معه من خبز وماء ومن أسباب الحياة والمتاع، أهون من أن ينخدع بها مؤمن صادق الإيمان يوقن أن رزقه على الله، وأنه ما من دابة إلا على الله رزقها. كم من إنسان بيقول مرتبه موقوف، لكن هل رزقه موقوف؟ يقدر أي أحد يوقف رزقه، يوقف مرتبه، لكن حد يقدر يوقف رزق حد؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. جئنا على علامة أخرى، وهذه العلامة تنخرق فيها عادة في آخر الزمان. الأزمنة اللي نتكلم فيها دي كلها أزمنة خرق للنواميس والعادات. الدجال فيه علامة يراها كل مؤمن، قارئ وغير قارئ، كاتب وغير كاتب، يعني الأمة والمتعلم يستطيع أن يقرأها، وهو أن على وجهه مكتوب كافر، كاف فراء، حتى الأمي يراها بعين بصيرته ويستطيع أن يقرأها. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم نطقها هكذا حروف مقطعة كاف فاء راء. الله يخلق للمؤمن إدراكا يدرك به وجود هذه الكلمة على جبهة الدجال، فيوقن أن هذا هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. الأنبياء من قبل حذروا أممهم تحذيرا شديدا من هذه الفتنة العظيمة. واحد يسأل: طب لما هو شديد الفتنة لماذا لم يذكر في القرآن؟ سيأتي إن شاء الله جواب على هذا السؤال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، متفق عليه. جاء في صفة أخرى في صفة هذه العين، عين النافئة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، يعني عينه كأنها بارزة، عارف العنبة لما تصفى ماؤها هكذا منظرها، منظرها قبيح نافئة وطافية، والعين الأخرى ممسوحة، يعني كلا العينين فيهما نقص، وهذا لا يليق بإله إذا كان يدعي الألوهية. جينا للجواب. الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري أجاب بثلاثة أجوبة رائعة. قال: لماذا لم يذكر الدجال في القرآن الكريم رغم خطورته وشدته، بينما ذكرت العلامات الأخرى، يعني يأجوج ومأجوج ذكروا في القرآن الكريم، الدخان ذكر في القرآن الكريم، الدابة ذكرت في القرآن الكريم، عيسى بن مريم عليه السلام ذكر في القرآن الكريم وفي نزوله أيضا. طيب جينا الآن على مسألة المسيح الدجال لماذا لم يذكر، أجاب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول قال: ذكر في القرآن ضمنا وليس صراحة، يعني تلميحا وليس تصريحا، في قول الله تبارك وتعالى: أو يأتي بعض آيات ربك. في حديث مرفوع رواه أبو هريرة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، ونحن نعلم أن تفسير القرآن على أربع أوجه: إما تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر بعض الآيات فيجب الوقوف عند تفسيره، إما أن يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر القرآن بالسنة بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يفسر القرآن عن طريق الصحابة الذين شهد الله تعالى لهم بالرضوان وصحب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أعلم الناس بالوحي وأسباب النزول، أو يفسر القرآن بما تقتضيه قواعد اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. هذه وسائل لتفسير القرآن الكريم. من ضمن التفاسير في هذه الآية حديث مرفوع رواه أبو هريرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الترمذي: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. إذن هذا الحديث تأويل لهذه الآية: أو يأتي بعض آيات ربك. الحديث بيقول إيه؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هنا يقول: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن هذا تفسير للآية. إذن ذكر الدجال في القرآن تلميحا لا تصريحا. هذا جواب أول. الجواب الثاني قال أنه وقعت الإشارة إلى المسيح الدجال بالحديث عن عيسى بن مريم عليه السلام. كلاهما مسيح، لكن عيسى مسيح الهداية، أما الدجال فهو مسيح الضلالة، فاكتفي بذكر عيسى بن مريم عن ذكر المسيح الدجال، لأن الاثنين متلازمين. مين اللي هيقتل المسيح الدجال؟ كما ذكرنا في المجلس السابق، الذي سيقتله هو المسيح ابن مريم عيسى عليه السلام عندما ينزل في دمشق على المنارة الشرقية على ملكين، وذكرنا الحديث في المجلس السابق. ثم يفتح باب المسجد بعد صلاة الفجر، ثم يتبعه عيسى حتى يقتله بباب لد بفلسطين. ثم عيسى عليه السلام لا يمتد نفسه إلى أحد من الكفار إلا مات، يعني يقتله بالنفس، ونفسه مد بصره عليه السلام. الجواب الثاني بالاكتفاء بذكر عيسى عن ذكر المسيح الدجال، وذكر عيسى عليه السلام يقتضي ذكر المسيح الدجال لأنه ينزل آخر الزمان، وهذه من ضمن ما سيقوم به عليه السلام. الجواب الثالث قال ترك ذكره إهمالا وتحقيرا له. شو بقى العلماء كيف يجاوبوا على بعض؟ الجواب الأخير ده ردوه فيه العلماء، قالوا لم يذكر في القرآن الكريم تحقيرا لشأنه، طب لماذا ذكر يأجوج ومأجوج وهم أعظم وهو أعظم منهم فتنة؟ ده جواب العلماء. قالوا له طيب ما ذكر يأجوج ومأجوج فلماذا لم يذكر المسيح الدجال أيضا؟ فأجاب عليهم بالآتي، قال إن يأجوج ومأجوج قد سبقوا في الماضي في الزمن الماضي وظهروا وعلمهم الناس وبني عليهم السد كما جاء في سورة الكهف، أما الدجال فإنه لم يأتي بعد، ولذلك كان هذا جوابه عليهم أنه لم يأتي ذكره في القرآن كيأجوج ومأجوج، لأن هذا المفسد لم يحن زمانه بعد وهو في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وهذه من علامات الساعة الكبرى. هنا دقيقة مهمة جدا في الحديث، يعني من الدقائق المهمة، لم يقل في الحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل العرب اليهود، وإنما قال مين؟ قال المسلمون، وهنا المسلمون الصادقون، هؤلاء هم الذين يكون بينهم وبين هذا الدجال أو هؤلاء اليهود المقتلة في آخر الزمان، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، متفق عليه. الغرقد هذا نوع من شجر الشوك العوسج، إذا كبرت العوسجة فإنها تسمى غرقد، وهذا يعتبر من نبات اليهود، لذلك يكثرون من زراعته لأنه النبات الوحيد الذي لا يدل عليهم عندما تحدث هذه المقتلة. وهذه المقتلة هي في وقت نزول عيسى بن مريم ووجود المسيح الدجال الذي يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يحاصرون الخليفة المهدي ومن معه من المؤمنين في بيت المقدس. أثناء الحصار ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، ثم يأتي إلى المسجد وهم يتهيئون لصلاة الفجر فيقدمونه إماما فيقول لا إمامكم منكم، ثم يصلي معهم مأموما خلف رجل من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تنتهي صلاة الفجر، يقوم عيسى عليه السلام فيفتح الباب، فإذا رآه الخبيث ذاب كما يذوب الملح في الماء. على فكرة اللي عايز تفاصيل في هذه القصص موجودة في كتاب الملاحم للإمام ابن كثير رحمه الله في كتاب أشراط الساعة، في كتب كثيرة ذكرت كل هذه الأخبار وهي موثقة بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال، هنجي الآن بقى لبعض العلامات من علامات الساعة الصغرى، وبعضها قد ظهر، منها ما سنتكلم عنه ومنها ما سيظهر ولم يحن أوانه بعد. وعنه رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه فيقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين، ما به إلا البلاء. متفق عليه. من شدة البلاء وقسوته الذي ينزل ببعض الناس يغبط صاحب القبر، يقول: يا ليتني مكانه. مش عليه ديون، وإنما عليه بلاء، والبلايا كثيرة ليس كلها مادية أو مالية. كم من إنسان في هذه الحياة قد شل، أصابه الشلل بسبب خيانة رآها من أقرب الناس إليه، أو بسبب صدمة عندما يضيع ماله ويهلك ويتلف. كم من مصائب الدنيا تنزل على الناس، نسأل الله أن يرفع عنا هذه المصائب كلها وعن جميع المسلمين. أيضا في علامة ذات الآن وهي لم تحدث بعد، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. نهر الفرات معروف، يحسر يعني يجف ماءه ويظهر جبل من ذهب. بعض الناس يؤول هذا بالذهب الأسود اللي هو البترول، وهذا غير صحيح، لأن الأحاديث تؤخذ على ألفاظها، طالما أن هذا اللفظ لم يأتي بأي إيماء لمعنى آخر فالأصل هو أن يبقى اللفظ على ظاهره ولا نؤوله إلا بقرينة، وليس هنا قرينة في النص. إذن هو ذهب، والذهب هو المعروف المعدن الأصفر الذي نراه باصفراره ولمعانه، يقتتل عليه فيقتل من كل 199، يعني طالما جبل من ذهب كل الناس رايحة عليه، فيحدث بينهم قتال، ودائما الصراع والقتال يكون على هذه الموارد المالية كما على هذا الذهب. فيقول كل رجل منهم: لعلي أن أكون أنا أنجو، ما يمكن 99 غيري أنا اللي أنجو. شبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي نصيحته؟ وفي رواية: يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه. إيه الحكمة؟ لأنه لن يصل إليه إلا بعد أن يقاتل عددا كبيرا من الناس فيقتلهم، وربما قتل هو فلم يصل إلى شيء. إذن السلامة والصيانة لعرضه ونفسه أن يبتعد عن هذا الكنز ولا يشارك في هذه الفتنة ولا يقاتل عليه. هذه علامة أخرى من علامات الساعة. قلنا أن الدجال لا يدخل 5 أماكن ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: مكة والمدينة وبيت المقدس والطور، مسجد الطور. هذه الأماكن الأربعة لا يدخلها الدجال، عليها على كل نقب منها حراس من الملائكة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت. قرب الساعة الناس ستذهب في المدينة المنورة ولا يجلس فيها أحد، الناس يتركونها رغم أن فيها خير كثير. لا يغشاها إلا العوافي، العوافي اللي هي وحوش الطير، سوابع الطير والسباع. وآخر من يحشر راعيان من مزينة، آخر الناس تحشر بعد النخ في الصور، راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما، ينادوا على الغنم، فيجدانها وحوشا، يعني يجد المدينة قد استوحشت من أهلها، ما فيها أحد رغم أن كلها مليانة خير. حتى إذا بلغ ثانية الوداع خر على وجوههما. متفقون عليه. دور آخر اثنين يحشر. في حديث آخر أن آخر رجل يعني يسمع الصعقة ويصعق رجل يطين حائطا له، فينظر بعنقه هكذا يمينا ويسارا ثم يصعق. لا حرج في الجمع بين الروايتين، هذا قبلهما أو هما قبله، للجمع بين هذه الروايات. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحط المال ولا يعد. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه مسلم. الحديثين دول مرتبطين ببعض. العلماء اختلفوا في من هو الخليفة في آخر الزمان الذي يحصل المال. يعني عارفين ان المال ما محدش بيعطيه كده يعني بالكوم بالكومة او بالكف بكفي اليد، محدش بيغرف المال يعطيه كده، وانما يعد عدا، فهذا يحصل المال من كثرته. قيل انه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل انه الخليفة المهدي. ايه السبب انه يحصل المال؟ اولا قلة الناس، لان هذه الفتن سيهلك فيها كثير من البشر ولن يبقى الا قلة، وعدم انتفاع الناس بالمال. ما الذي يفيده المال والساعة قريبة؟ لان دي كلها علامات الساعة ظهرت متتابعة، فالناس خلاص ما عادت تنظر او تلوي على المال الان. ما قيمة المال والساعة ستقوم وكلنا راحلون وميتون؟ فالاحوال والاحداث التي حولهم اذهلتهم عن السعي في طلب المال او الرغبة في اقتنائه. هنا ذكر شيء آخر، أن من علامات الساعة كثرة النساء وقلة الرجال. في سببين لهذا. السبب الأول كثرة الفتن والحروب في آخر الزمان، سيحصد فيها الرجال حصدا فيقتل الرجال، زي ما حدث في الحرب العالمية الثانية في ألمانيا. كان أمام 40 امرأة ألمانية رجل واحد. هذا كان في أوقات الحروب التي يعني يهلك فيها كثير من الرجال. آخر الزمان ستكثر الفتن، وعامة الذين يدخلون الحروب هم الرجال. فهذا تأويل لماذا الرجل الواحد حوالي 50 امرأة، هذه عمته، هذه خلته، هذه إخواته، هذه ولاد خلته، ولاد عم، كلهم بنات، يلذن به رجل يقوم أو قيم على مصالح 50 امرأة أو 50 امرأة حوله. التأويل الثاني أن في ظاهرة وقد رأيناها بدأت تحدث الآن في آخر الزمان، يكثر المواليد من الإناث أكثر من الذكور. وأنا كنت في تايلاند في من حوالي 20 سنة، كنا في رحلة دعوية وقابلنا المفتي هناك، وكان يفتي بوجوب التعدد. قال عندنا نسبة النساء إلى الرجال 8:1. هذا الكلام كان سنة 90 عندما ذهبت لزيارة هذه البلاد. كان يقول يعني الحين تقريبا حوالي 21 سنة. قال نسبة النساء عندنا المواليد الإناث إلى الذكور 8 إناث إلى 1 ذكر. وهذا الآن نسبة منتشرة لو عملنا إحصائية في كثير من البلاد، حتى البلاد العربية بعضها 5:1، وإحصائيات بعضها قالت 3:1. كثرت مواليد الإناث وكثرت النساء مع قلة الرجال. إذن هذين تأويلين، إما كثرة الحروب وإما قرب الساعة يكثر مواليد الإناث أكثر من الرجال. الآن طبعا احنا قلنا هذا الباب اسم المنصورات والملح، يعني مواضيع غير مرتبطة ببعضها. وقفنا الآن عند ما يتعلق بعلامات الساعة. سيأتي الآن بقى في هذا الباب فوائد وطرق مفيدة وقصص نافعة كان يحكيها عليه الصلاة والسلام ويقصها لأصحابه. من هذه القصة الطريفة التي تدل على ورع عجيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا. العقار ايه معناه؟ هو كل ملك ثابت كشجر او بيت وبناء، ده اسمه عقار. اشترى منه عقار، الواضح انه كان بناء او ارض. فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. اللي اشترى العقار هو بيحفر او يريد يبني اساس، وجد جرة فيها ذهب. فقال الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، انما اشتريت منك الارض ولم اشتري الذهب. وقال الذي له الارض: انما بعتك الارض وما فيها. هل نجد هذا الورع في هذا الزمان والناس يتقاتلون على الفلس وعلى الدرهم والدينار ولا احد يرحم احد؟ لكن كل واحد الان يقول هذا مش بتاع، هذا ليس مالي. لكن هذه المساله مؤصله في الفقه، اللي هي الركاز، حكم الدفين. الركاز هو دفين الجاهلية، هذا تعريفه في الفقه. حكم الدفين إذا كان هذا الدفين من دفين الجاهلية فهو ركاز. معنى ركاز أي الذي أخرجه له لكن زكاته الخمس عند إخراجه. وطبعا ممكن يكون أي معدن، ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو غيره. لكن إذا كان مالا فعندنا حالتين. إذا كان الركاز مالا اللي هو قلنا دفين في الأرض، إما أن يكون دفين الجاهلية هذا حكم الركاز، وإما أن يكون الدفين هذا عليه علامة أنه لمسلم فهو لقطة ترد إلى صاحبها. يعني لو كان الذهب ده عبارة عن مال وهذا المال له علامة يعرض به صاحبها، ليس من حق الذي اشترى الأرض أن يأخذ المال، لكن يرد المال لصاحبها. فإذا كان صاحبها اشتراها من أحد يرد إليه، إن لم يعرف له أحد فيرد إلى بيت مال المسلمين فيعتبر مالا ضائعا، والمال الضائع يوضع في بيت مال المسلمين. إذن الآن انفكت هذه القضية، هذه مسألة فقهية وهي معروفة في كتب الفقه، لكن الآن احنا إلى المعنى الإيماني الأخلاقي وليس الحكم الفقهي. راحوا يتحاكم إلى رجل، فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحا الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصرفا. متفق عليه. في رواية للبخاري لفظه: وتصدقا. فانظر إلى حكم الحكيم كيف أن هذا المال كان سببا في التوفيق بين رأسين، بين شاب وفتاة. ياريت الآن الذي أغدق الله تعالى عليه من المال أن يقتدي بمثل هذين فيوفق بين رأسين ويبني بيتا مسلما، فهذا البيت المسلم وما فيه من ذرية إن شاء الله في صحيفة حسناته. قصة أخرى حكاها النبي عليه السلام تدل أيضا على مسألة الاجتهاد، وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما. هذا في زمن داود عليه السلام، زي ما بعض النسوة تخرج بالأطفال إلى حديقة أو بستان، فأحيانا النساء تتلهى في حديث وينشغل النسوة عن الأولاد، فجاء ذئب فكل واحد من هؤلاء الأولاد الصغار، والأولاد الصغار في حال الولادة قل أن تستطيع التفريق بينهما، يعني التشابه يكون قريب جدا. فجاء الذئب فذهب ابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. القضاء هنا من داود عليه السلام ليس حكما مبني على نص، لأنه لا اجتهاد مع النص، ولا يمكن أن ينقض حكم بني على نص أبدا. عشان نعرف العمل سيدنا سليمان عليه السلام ليس نقضا لحكم أبيه الذي بني على نص، وإنما هو تحايل ليعرف الحقيقة، فكان هذا اجتهاد من داود عليه السلام، ولا حرج للمجتهد أن يجتهد، والأنبياء لهم الاجتهاد حتى ينالوا الأجر والثواب. فخرجت على سليمان ابن داود عليه السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. متفق عليه. هنا سليمان عليه السلام لم ينقض حكم أبيه، لكن قلنا احتال للوقوف على الحقيقة، حكم كل منهما قائم على الاجتهاد. عندنا في أصول الفقه معنى الاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وللمجتهد شروط يجب توافرها. المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابة الحق. أما إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده. سيدنا سليمان عليه السلام هنا رأى أن حكم أبيه لم يبنى على نص ولكن اجتهاد، فهو ماذا فعل؟ أخذ هنا بحاجة اسمها القرينة. القاضي لما يجي يحكم بيحكم بست حاجات، ستة أمور. القاضي عندما ينظر في قضية بين خصمين بيحكم بست أمور: الدليل، هذا أول شيء يبحث عنه القاضي، الدليل. اثنين: الشهود، ويجب أن يكونوا عدول وليس شهود زور. نمرة ثلاثة: اليمين. نمرة أربعة: البينة. نمرة خمسة: القرينة. نمرة ستة: الإقرار، والإقرار سيد الأدلة. القرائن يستعملها القضاة، وخاصة إذا كانت قرينة قوية، لإثبات براءة المدعى عليه إذا لم يستطع إقامة بينة على براءته، ودي موجودة في القرآن الكريم. سيدنا يوسف عليه السلام هل كان معه شاهد على براءته؟ وفي الشهود مين اللي كان موجود؟ يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، والأبواب مغلقة، ولما فتح الباب وجد سيدها لدى الباب. فالآن ما في شهود وما عنده بينة عشان يقدر يبرئ نفسه، ولكن هو فقط تكلم بفطرة وببراءة، قال هي راودتني عن نفسي. فماذا فعل العزيز اللي هو زوج المرأة؟ تحاكم إلى رجل من أهلهم، من أهلها. فهذا الرجل نظر إلى قرينة قوية، قال إذا كان القميص قد من قبل، يعني لو واحد فتح صدره من قدام، يبقى هو الراغب فيها وهي كانت تدفعه عنها فمزقت قميصه. لكن لما يكون القميص قد من دبر، هل الواحد هيشق قميصه من الخلف ازاي؟ إلا إذا كان يهرب منها وهي التي تجري خلفه حتى أمسكت به فشقت قميصه. إذا كانت هذه قرينة قوية دلت على براءة يوسف عليه السلام، وذكرها القرآن الكريم لتعليمنا موضوع القرينة، أن القرينة هي شيء يستدل به القاضي على براءة المدعى عليه إن لم يكن عنده بينة أو شهود لبراءة مما اتهم به. فهنا سيدنا سليمان عليه السلام نظر إلى قرينة قوية وهي عاطفة الأمومة، لما جاب السكين يشق نصين الكبرى رضيت بهذا، لكن الصغرى تحركت فيها عاطفة الأمومة، فكانت هذه قرينة قوية على أن هذه الأم ترضى أن يعيش ولدها في حجر غيرها ولكن لا يذبح أبدا أمام عينها. فالأمومة تحركت فيها، فعلم من هذه العاطفة أن هذا الولد ابن الصغرى وليس ابن للكبرى. هذا مما يحكم به القضاء. أيضا في أشياء أخرى في القرينة، من أراد أن يرجع عليها في كتاب قيم اسمه السياسة الشرعية، هذا الكتاب فيه صور كثيرة جدا من القرائن التي استدل بها الصحابة على براءة من اتهموا باتهامات هم منها براء. من ضمن القرائن امرأة عزبة يعني ليست متزوجة، بكر، وجدوها حاملا وليس لها زوج، أليس الحمل قرينة على الزنا؟ هذه قرينة من القرائن، وإن لم يكن هناك شهود ولا أدلة، لكن هذه القرينة القوية تدل على أنها وقعت في فاحشة. قس على ذلك قرائن كثيرة يستعملها القضاء، وهذه القرائن مما يبرأ به صاحبها أو مما تكون دليل اتهام ضد من وقع في محظور. عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة. حثالة معناها الشيء اللي هو الرديء من كل شيء، زي ما تبقى من الشعير بعد غربلة أو من التمر بعد الأكل منه. ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، رواه البخاري. هذا دليل على أن يعجل بخيارنا، يذهب الناس العلماء والصالحين والأتقياء، كل زمن يأتي عدد الصالحين فيه أقل والأتقياء فيه أقل، وإن كان الخير في هذه الأمة إن شاء الله لا ينقطع، لكن بحساب المجموع الخيرين الطيبين الصالحين يقلون مع مرور الزمن. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، سيدنا رفاعة هذا من الصحابة الذين شهدوا العقبة وبدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان والمشاهد كلها، وروي له 24 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في خلافة معاوية. قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، رواه البخاري. عشان كده رجال علم الطبقات، طبقات الحديث، لما يجوا يقسموا الصحابة يحطوا أولا الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم بعدهم بقية الستة تكملة للعشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر تعدادهم 313 رجلا، واختلف في هذا العدد أقل أو أكثر، وقيل أن هذا العدد هو عدد من كانوا مع طالوت الذين عبروا معه النهر. آخر حديث معنا إن شاء الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، متفق عليه. يعني الفتنة والعذاب عندما ينزل لا يخص ولكن يعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وحديث السيدة عائشة في الصحيحين: يغزو جيش الكعبة، هذا أيضا من علامات الساعة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالوا: يا رسول الله، يخسف بأموالهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليسوا منهم؟ قال: يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. زي ما حصل مرة زلزال في أحد البلاد، كان وقت صلاة العصر، فالمسجد هدم على من يصلون العصر، فبعضهم مات ونحسبه عند الله تعالى شهيد وهم يصلون. فقالوا يعني انت بتقول الزلازل دي عقوبة من الله تبارك وتعالى وتأتي سخط عندما يكثر الظلم والفساد والزنا والربا والمعاصي والكبائر. نقول أن هذه الفتن عندما تنزل هي للمؤمنين رفع درجة لأن العذاب لا يخص ولكن يعم، أما للكافرين والمنافقين والعصاة فإنها عقوبات معجلة. هذا والله تبارك وتعالى على وعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.